فأما البقية الأولى التي تتصل بأول الدرس وهي المقدمة الثالثة فهي ذكر السبب الموجب لإقراء هذا الكتاب، فإنا صرنا إلى زمن يعتذر فيه من العلم كما قال خطيب أهل السنة أبو محمد بن قتيبة رحمه الله تعالى في صدر كتابه الرد على أبي عبيد: قد كنا في زمان نعتذر فيه من الجهل، فقد صرنا إلى زمان نعتذر فيه من العلم، انتهى كلامه. فقد صار الناس إلى تدريس كتب لا يحسن أن تدرس وترك كتب يجمل أن تدرس، فصار الطالب الذكي يحسن به أن يتساءل عن كتاب يراد أن يأتي إليه هل يقرأه أم لا، ويحسن بالمعلم النجيب أن يتفطن إلى منفعة الكتب التي يريد أن يوصل نفعها إلى الطالب. ومنفعة هذا الكتاب اثنتان: الأولى منفعة عامة وهي التمرس في صناعة التخريج ودراسة الأسانيد والتروض فيها نظرا وعملا، وقلة الممارسة وعدم كون الطالب تحت رعاية شيخ يسدده هو الذي سبب ضعف الناس في معرفة درجات أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتمييز المروي فيها. وأما المنفعة الخاصة فهي الوقوف على درجة كثير من المرويات من الأحاديث والآثار، وقد بلغت قريبا من 30 و100، ولا ريب أن وقوف الإنسان في هذه الساعات القليلة على درجات هذه المرويات التي زادت عن 100 وقاربت 30 بعدها لا شك أن فيه منفعة عظيمة. فإقراء هذا الكتاب في مثل هذا الدرس نافع ولا ريب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.